فأحيانا اللغتين المختلفتين دول ينتجوا خلل في البيت. وبعدين لما يكبر الولد يقول يا شيخ الولد لا يبرني، لا يقوم إلي، يضع رجل على رجل مش عارف، لا يحترمني، يناديني عنده تعالى للغرفة، مع أن كان أبوي. يا عمي سبحان الله العظيم، ربوا أولادكم على زمانهم لا على زمانكم، فإنهم ولدوا لزمان غير زمانكم، ولدوا زمان غير زمان. بس في نقطة، لا تأتي للولد بالنصيحة في وقت هوايته. هو يعشق الكرة، مباراة في نهائي ومش في نهائي، لا تأمره ولا تنهاه عندها، بالعكس اجلس معه ربع ساعة 10 دقائق، مش هاخد من وقتك. الله فريق ايه يا ابني ده، ويمكن زي حالي كده، انت ما تعرفش يعني فريق ولا بتاع ولا كام، المهم فريق ايه ده، ولا ده فريق كذا، يا سلام. وبعدين مين الحكم ده، منين؟ الله يلاقيك انت ايه بتعزف له على وتر يحبه. فلما تيجي تديله امر ونهي بعد المباراة، اول ما تدخل تلاقيه مشاهد المباراة ومهتم، والله ما انت فالح، لا ترسم، انت فاشل، انت سبحان الله. الام تسخن لابنها، يا راجل انت كل ما تشوفه تقول اسكتي، ما اصله هو شبه اخوك، ما سبحان الله، لا ولا اخوة. طب الله عليك ده يا ريت اسحبوه من البيوت ده، سبحان الله. ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه من هم الحياة دليلا، ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولة. ام متخلية عن المسؤولية، اب ملوش دعوة بالمسؤولية، نسأل الله ان يوقظنا من غفلتك. فانت افضل شيء صادق ولدك، صادق بنتك من الصغر. لغة الجسد مهمة، قلت لك من قبل لا تستمع اليه، لا انصت اليه. تستمع اليه يعني ايه؟ يعني اسمعه يحكي المشكلة اللي حدثت له في المدرسة وفي الجامعة وانت تقرأ الجريدة، ده اسمه استماع. انت اذنك معاه لكن قلبك مش معاه. القي ما في يدك، اغلق التلفزيون وتوجه الى وجهه، وانظر في عينيه بحنان وعطف الابوة، واستمع وانصت وناقشه في المشكلة. ليه؟ جبنا منين الكلام ده؟ اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الملمح التربوي في الآية تكرار كلمة رأيت، تكرار كلمة ايه؟ رأيت. هي من الواجب رأيت واحدة تصلح. ليه؟ يا ابت اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين. جملة مفيدة ولا غير مفيدة؟ لكن لما كرر يوسف كلمة رأيت تاني، رأيتهم، يعني اني رأيت الاولى هي 11 كوكبا والشمس والقمر، وبعدين قال ايه؟ رأيتهم. طب رأيت التانية ليه؟ اذا يعقوب منصت لولده في مسألة الرؤية انصاتا جيدا. فلما قال له اني رأيت 11 كوكبا، كأنما يعقوب يسأل كيف رأيتهم يا يوسف، على اي حالة؟ يعني انت شفتهم في السماء ام هبطوا الى الارض، ام انهم في حجرك، ام انك ارتفعت اليهم، ام انهم عن يمينك، ام عن شمالك؟ يدل على ان الاب لم يستمع فقط الى ولده، وانما انصت. فقال له كيف رأيتهم؟ قال رأيتهم لي ايه سجدين. فيسأل يعقوب عن كيفية الرؤية، انت رأيتهم كيف؟ هذا هو الانصات. لما يحكي الزوجة نفسها احيانا تكرر موضوع عليك 10 مرات، ما ربونا ونحن صغار فقه النساء، يقول لك احنا مالنا فقه النساء، لا يا عم، فقه النساء كيف تفكر المرأة، هي بتحكي لك نفس المشكلة 10 مرات. لكن لا، المرة الاولى كانت تريد ان تأخذ رأيك، المرة الثانية كانت تريد ان تلفت انتباهك، المرة الثالثة تريد ان تفضفض، المرة الرابعة تريد ان تشكو، بهكذا طبائعها واهتماماتها غير اهتماماتنا، طريقة حياتها والاطار النفسي لها يختلف عنا، سبحان الله. فلا تأخذ انها يعني انت نفس الليلة نفس الكلام، نفس، لا مش نفس الكلام، افهم الى اين تذهب. قلت لك من قبل